الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس أقرب من مجالس تعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد الدردير رحمه الله. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. سن لقتال جائز أمكن تركه لبعض قسمهم قسمين، وعلمهم وصلى بأذان وإقامة بالأولى ركعة في الثنائية ركعتين بغيرها، ثم قام داعيا أو ساكتا مطلقا أو قارئا في الثانية، فأتمت أفذاذا وانصرفت فتأتي الثانية فيصلي بها ما بقي، فإذا سلم قضوا ما فاتهم، وإن سهى مع الأولى سجدت بعد إكمالها القبلية قبل السلام، وسجدت الثانية القبلية معه والبعدية بعد القضاء، وإن لم يمكن تركه لبعض صلوا آخر المختار إيماء أفذاذا، إن لم يمكن ركوع ولا سجود، وحل للضرورة مشي وضرب وطعن وكلام وعدم توجه ومسك ملطخ، وإن أمنوا بها وتمت صلاة أمن. هذا الفصل تكلم فيه رحمه الله عن أحكام صلاة الخوف. وصلاة الخوف ليست صلاة مستقلة كصلاة العيدين وصلاة الكسوف ونحو ذلك، بل وصلاة الاستسقاء، بل هي كيفية لأداء الصلوات الخمس المفروضة. والأصل فيها قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، إلى آخر الآية من سورة النساء. هذا بالنسبة لصلاة القسم، هي تنقسم قسمين: صلاة قسم وصلاة مسايفة. فصلاة القسم هذه تكون قبل المعركة، مثلا يكون المسلمون مستعدين للقاء العدو فيصلون صلاة قسم، يقسم الجيش طائفتين فيصلون جماعة، طائفة أولى تصلي تبدأ مع الإمام والأخرى تحرس، ثم يتبادلون. وكذلك ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة، وقد تصلى في الحضر أو في السفر. فإذا جاء وقت الصلاة وهم ملتحمون بالعدو فيصلون صلاة الالتحام التي هي صلاة المسايفة على ما تيسر، على ما تيسر. وقد قيل إن هذه الآية من سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، نزلت في ذلك. وكان ابن عمر يقول: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، يعني راكبين أو ماشين على حسب ما يتيسر كل. طبعا هذه يصلون أفذاذا وقد ذكرها في آخر الفصل. طيب، هو قال: سنة لقتال جائز أمكن تركه لبعض قسمهم، قسمهم هذا هو نائب سنة. سنة لأجل قتال بشرط أن يكون ذلك القتال جائزا لا قتالا محرما، والجائز هنا بمعناه الأوسع، فيدخل فيه القتال الواجب والمندوب أو المسنون أو نحو ذلك، يدخل فيه كل قتال جاز كالجهاد للكفار مع الإمام، وكذلك قتال الإمام العدل للبغاة، هذا أيضا قتال جائز، فيشرع لهم أن يصلوا ويسن لهم أن يصلوا صلاة الخوف. فحكم صلاة الخوف عند المالكية يقول لك سنة على الراجح، قيل مندوب، ولكن الراجح هو هذا أنها سنة. ويفهم من هذا أن القتال المحرم لا يجوز فيه أن يصلى صلاة الخوف، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وعلى هذا لا يمكن أن يكون مثلا البغاء أو اللصوص الذين يسافرون لأجل قطع الطريق أو نحو ذلك، هؤلاء لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف إذا خافوا مثلا من الإمام العدلي، فهم قتالهم أصلا قتال محرم، ومن بنى على باطل فهو باطل. وهذا هذه الأحكام يعني يحتاج إليها في مثل ما تمر به بلادنا، نسأل الله عز وجل أن يعجل بالفرج. أمكن تركه لبعض، يعني هذا أيضا شرط في هذا القتال، الشرط الأول أن يكون جائزا، الشرط الثاني أن يكون يمكن قسم الجيش فيه لطائفتين، بحيث تكون الطائفة التي تبقى تحرس يمكنها رد العدوان إذا عدا العدو. أما إذا كان لا يمكن ذلك بأن كانت الطائفة لا تقاوم العدو، لا تستطيع دفع العدو إذا هجم، فلا يجوز أن تصلى صلاة خوف لأنها قد تؤدي إلى هلكتهم إذا هرجوا. فلا بد أن يكون مثلا جيش المسلمين فيه عدد وقوة، بحيث إذا هجم العدو وطائفة واحدة من الطائفتين تحرس فيمكنها أن ترد هذا العدوان، لأن حفظ الأنفس من مقاصد الشريعة. فإن لم يمكن قسمهم صلوا، يعني كل واحد يصلي على ما تيسر كما سيأتي، أمكن تركه لبعض، يعني يمكن أن يصلي بعض ويحرس بعض، أما إذا كان لابد من حراسة الجميع فلا يصلون هذه الصلاة كذا قال. طيب، أمكن تركه ولا يلزم تساوي الطائفتين، لا يلزم تساوي الطائفتين. قال قسمهم قسمين، قسمهم قسمين فقط لا أكثر. وعلمهم، يعني يعلمهم الإمام كيفية صلاة الخوف لأنها تحتاج إلى تعليم. وصلاة الخوف قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متعددة، فالإمام مالك اختار صفة وهي الآتية، وغيره اختار غيرها، وبعضهم قال كل جائز بحسب ما يحقق المصلحة الدينية ومصلحة القتال، مصلحة الصلاة ومصلحة القتال والحراسة. فيعلمهم الصفة وجوبا إن كانوا جاهلين بها، وندبا إن كانوا عارفين، تذكيرا لهم لئلا يحصل خلل في الصلاة. وصلى بأذان وإقامة بالأولى ركعة في الثنائية، ركعتين في غيرها أو بغيرها، يؤذن ويقيم، ثم يبدأ بالطائفة الأولى يصلي ركعة واحدة في الثنائية بالأولى وفي غيرها، يعني في غير الثنائية وهي الثلاثية والرباعية مثلا إذا كانوا في حضر أو لم يقصروا. فإنهم الثنائية طبعا تشمل صلاة الصبح والصلاة المقصورة وصلاة الجمعة، لأنه يمكن أن يهجم العدو على المسلمين وهم في بلده، فبالتالي يصلون الجمعة على تفاصيل ذكرها المحشي. غيرها يشمل المغرب وهي الثلاثية والرباعيات عموما إذا كانوا في حضر مثلا أو لم يقصوا. فإذا كان في الثنائية يصلي بهذه ركعة وبهذه ركعة، وإذا كان في الرباعية أو الثلاثية يصلي بالطائفة الأولى ركعتين في الثلاثية، طبعا في الرباعية وبالأخرى ركعتين، وهذا لا إشكال فيه. أما في الثلاثية فيصلي، لا يمكن طبعا أن تقسم ركعة ونصف ركعة ونصف، فماذا يفعل؟ يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة. طيب كيف يتم الإمام؟ طبعا لا إشكال أنه يصلي صلاة عادية. أما المأمومون كيف يتمون صلاتهم؟ قال لك ثم قام داعيا أو ساكتا مطلقا أو قارئا في الثانية. إذا كان في صلاة ثنائية يخير الإمام يقوم إلى الركعة الثانية، ويخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يدعو وإما أن يسكت وإما أن يقرأ ويطيل القراءة، مثلا صلاة الصبح صلى ركعة بالطائفة الأولى ثم يقوم إلى الركعة الثانية يقرأ الفاتحة وهي سورة طويلة، أو يدعو بالفرج والنصر أو يسكت. أما إذا كان في صلاة غير ثنائية، غير ثنائية بأن كان في ثلاثية أو رباعية، فإنه معلوم أنه سيقوم إلى ركعة ليس فيها قراءة بعد الفاتحة، لأنه سيصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يقوم إلى الثالثة، والثالثة هذه ليس فيها فاتحة، ولهذا فيقوم داعيا أو ساكتا فقط ولا يقوم قارئا، لأنه لن يقرأ سوى الفاتحة، والفاتحة لا تطول، لا يمكن إطالتها لهذه الدرجة، ولهذا هو قال أو قارئا في الثانية. أما داعيا أو ساكتا مطلقا في ثنائية أو غيرها، وقارئا هذه لا تصور إلا في الثانية، لأنه يكون في الركعة الثانية هناك قراءة بعد الفاتحة فيمكنه أن يطيل في القراءة. طيب في هذا الوقت ماذا تفعل الطائفة الأولى؟ قال فأتمت أفذاذا وانصرفت، تتم لنفسها لأنفسهم وينصرفون ويسلمون. ويذهبون إلى مكان الحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فيصلون مع الإمام ويدخلون معه. ولهذا قال: فتأتي الثانية فيصلي بها ما بقي، ما بقي من الصلاة، سواء كان ركعة في الثنائية كما في الثنائية أو أكثر من ركعة. كذلك في الثلاثية تبقى ركعة واحدة كما قلنا، لأنه لا يمكن أن تقسم ركعة ونصف، فتقسم ركعتين وركعة. أما في الرباعية إذا كانوا في حضر مثلا أو لم يقصروا، فإنهم يصلي بهذه ركعتين وبهذه ركعتين، فيصلي بها ما بقي. فإذا سلم قضوا ما فاته، يعني الإمام يسلم ثم هم كالمسبوقين، يعني يقومون ويقضون ما فاتهم. وعبر في الثانية بالقضاء وفي الأولى بالإتمام. قال: وإن سهى مع الأولى سجدت بعد إكمالها القبلية قبل السلام. معلوم كما تقدم لنا في فصل السهو أن سهو الإمام يلزم المأموم، لكن هنا المأموم الطائفة الأولى تفارق الإمام قبل تمام صلاة الإمام. فإذا سهى مع الطائفة الأولى وقتما كانت الطائفة الأولى تصلي معه، ثم أكملت الأولى لنفسها وكان لزم الإمام سجود قبلي، أو يعني تعلق به سجود قبلي لأنه نسي مثلا بعض السنن أو نحو ذلك، فماذا يفعلون؟ يسلمون، أي يسجدون قبل سلامهم هم، والإمام سيكون ما زال قائما كما تقدم، فهم يسجدون قبل سلامهم هم ويسلمون. وسجدت الثانية القبلية معه، أما الثانية فإنه هو يسلم قبلهم، ولهذا سيأتي سلامه القبلي قبل وهم ما زالوا معه فيسجدون معه لأنهم مأموم. وأما إذا تعلق به سجود بعدي فكالمسبوقين، تقدم لنا أن المسبوق لا يسجد السجود البعدية مع الإمام، بل إذا سلم هو قد فارق الإمام، إذا سلم الإمام المسبوق قد فارقه، فإذا سجد الإمام البعدية لا تسجد معه، وإنما أكمل صلاتك ثم بعد سلامك أنت فاسجد. هكذا هنا أيضا يفعلون. قال: وإن لم يمكن تركه لبعض، طبعا يعني الخلاصة أنه إذا ساهم مع الطائفة الثانية كان قبليا فسوف يسجدون معه، وإن كان بعديا فيكملون ثم يسجدون بعد سلامهم. قال: وإن لم يمكن تركه لبعض، هذه الحالة الثانية، نحن قلنا صلاة الخوف صلاة قسم وصلاة مسايفة، ما تقدم كان عن صلاة القسم، الثانية هذه صلاة المسايفة. إن لم يمكن تركه لبعض، يعني لا يمكنهم أن يقسموا الجيش قسمين، لأن إذا قسموا الجيش على قسمين فهذه الطائفة لا تستطيع رد عدوان العدو إذا هجم عليه، فهنا لا يجوز أن يصلوا صلاة قسم، لأن العدو قد يستغل هذه الفرصة ويهجم عليهم ويقتلهم جميعا، فإذا هنا لا يجوز. طيب ماذا يفعلون؟ قال لك: صلوا آخر المختار. تقدم لنا في فصل التيمم أن المتيمم له ثلاث حالات: إن رجع يعني إدراك الماء مثلا أو وجود الماء أو نحو ذلك أو لحوقه، فإنه إن رجع ذلك في آخر أخر إلى آخر الوقت، وإن أيس منه صلى في أول الوقت، وإن تردد في وسطه، فهذا نحو من ذاك. فهنا إذا كانوا يرجون انكشاف القتال وأن يستطيعوا أن يصلوها صلاة أمن فينتظرون إلى آخر المختار، وأما إذا أيسوا وظنوا أن القتال سوف يطول فما لا فائدة للتأخير فيصلون في أول المختار، وإن ترددوا فالوسط. قال لك: هنا صلوا آخر المختار، أي إذا رجوا أن ينكشف القتال قبل آخر المختار، وإلا فلا فائدة للتأخير فيصلون في أولها. وبعض علماء المذهب اختاروا أنهم يصلون في أول المختار مطلقا، لعله يعني بعض المحشين المحققين اختار هذا. إيماء أفذاذا، طبعا هم في الغالب في مثل هذه الحال لا يتمكنون من، إذا لم يمكن الركوع والسجود صلوا إيماء، وإذا أمكن فلا بد منه طبعا، ولهذا قال إيماء أفذاذا إن لم يمكن ركوع ولا سجود، مفهومه أنه إذا أمكن الركوع والسجود فلا بد منه. ثم قال لك أفذاذا، لأنه تقدم أنه لا يمكن قسمهم هنا، فيقول لك يصلون أفذاذا. وحل للضرورة في صلاة الالتحام وصلاة المسايفة من أجل الضرورة أشياء لا تحل في غيرها، ذكر منها عدة أشياء وبعضهم أوصلها إلى 10 أو أكثر: مشي وضرب وطعن، يعني قتال، في أثناء القتال يضرب ويطعن ويمشي، وكلام، كلام من أنواع الكلام مثلا، حتى لو كلام ليس لمصلحتها عمدا لكنه لمصلحة القتال، مصلحة القتال، يجوز أن يغري شخصا يقول له اقتل هذا مثلا أو احذر ذاك، الإغراء والتحذير والأمر والنهي كل هذا يجوز. وعدم توجه يعني عدم استقبال القبلة، هذا من الأعذار، لأن استقبال القبلة إنما يجب مع الأمن، أما مع الخوف فيسقط. قد سبق أن ابن عمر قال في تفسير آية سورة البقرة وروي مرفوعا وروي موقوفا عليه وهو في البخاري موقوف، أنه قال فإن خفتم فرجالا وركبانا، قال مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. ومسك ملطخ، يعني يجوز لهم أن يصلوا بسيف ملطخ بالدماء، لأنه لا يمكن إزالته مع أن الدم نجس، لكنه هذا مغتفر لأجل الضرورة. وإن أمنوا بها، بها يعني هذا الضمير يرجع إلى الصلاة، إلى صلاة الخوف مطلقا بقسميها، صلاة القسم وصلاة المسايف. فإذا حصل الأمن في أثناء الصلاة، يعني يصلون صلاة الخوف مثلا فانسحب العدو مثلا، قرروا خلاص إنه ما في قتال، أو كان يصلي صلاة المسايفة فهزموا في تلك اللحظات وانسحبوا، هل يتمها صلاة خوف أو صلاة أمن؟ لا، يرجع إلى الأصل. ولهذا قال وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن. وقد استدل هذا بقوله تعالى فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما. هذا يعني قد يشمل انكشافها في مستقبل بعد المعركة وأثناء المعركة لعمومه. طيب وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن لا صلاة خوف، يرجع إلى الأصل. طيب نقرأ الشرح سريعا. قال فصل في صلاة الخوف وكيفيتها. وقد عرفنا أن صلاة الخوف ليست صلاة مستقلة مثل صلاة الاستسقاء و صلاة الكسوف والخسوف والعيدين، بل هي كيفية لأداء الصلوات الخمس، فهي ليست صلاة مستقلة برأسها وبحيالها. قال وسن لقتال جائز أي مأذون فيه، الجواز بالمعنى الأوسع، واجبا كان كقتال الحربيين والبغاة القاصدين الدم وهتك الحريم، أو جائزا كقتال مريد المال من المسلمين. يعني ليس الجواز هنا خاصا بالجواز مستوي الطرفين، بل يشمل حتى الواجب، كمن يقصد قتلك فإنه يجب عليك أن تدفع عن نفسك. اللهم إلا هناك حديث خاصة بالفتن وعدم تبين الحق وخشية الخوض فيها بأن يقتل، هذا شيء آخر، لكن مثلا أمر واضح، إنسان قصدك مثلا ليقتلك في خاصة نفسك مثلا لص أو نحو ذلك، فيجب عليك أن تقاتل. كذلك إذا قصد والعياذ بالله هتك عرض الإنسان فيجب عليه أن يقاتل دونه، أما إذا أراد أخذ المال فلا يجب، فإن شاء قاتله وإن شاء بذل له المال، لأنه بين مفسدتين ارتكب أدناهما، فالأمر فيه سهل، المال ليس مثل الدم أصلا، أنت على كل حال سوف، إذا كان سوف يقتل على كل حال فليقاتل دون دمه، ومن قتل دون دمه ودون نفسه فهو شهيد، وكذلك من قتل دون عرضه ودون مظلمته عموما فهو شهيد كما جاء في الأحاديث، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، هذا متفق عليه والأحاديث الأخرى في السنن. أو جائزا كقتال مريد المال من المسلمين إن أمكن ترك، المهم أن لا يكون حراما كما سيأتي، إن أمكن تركه أي القتال لبعض من القوم والبعض الآخر فيه مقاومة للعدو أيضا كما ذكرنا، قسمهم أي القوم، هذا ونائب فاعل سنة، سنة قسمه قسمين وعلمهم. طبعا قوله من المسلمين يعني يكون مريد المال من المسلمين، أما من الكفار ففيه كلام آخر. طيب وخرج بقوله جائزا، قال المحشي ومفهوم قوله جائزا لو كان القتال حراما كقتال البغاة للإمام العدلي وكقتال أهل الفسوق الذين اشتهى فلا يجوز لهم ذلك، يعني لو قال مثل الطائفة الباغية التي عندنا لا يجوز لهم أن يصلوا صلاة الخوف، لأنهم هم أصلا من بنى على باطل فهو باطل، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا غير معتبر، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، على إيش يصلون صلاة الخوف وهم أصلا قتالهم باطل. طيب قال قسم، لكن يحتمل أنهم إذا تأولوا بعد ذلك وانكشف أمرهم هل يعيدون أو لا، هذا محل البحث. قالوا علمهم الإمام كيفيتها، وجوبا إن جهلوا وندبا إن كانوا عارفين، حذرا من تطرق الخلل، وصلى بأذان وإقامة بالأولى من الطائفتين ركعة في الصلاة الثنائية كالصبح والمقصورة. قال المحشي أيوة كالجمعة فإنها من الثنائية، لكن لا يقسمهم إلا بعد أن تسمع كل طائفة الخطبة إلى آخر كلامه. هناك طول في الكلام عن كيفية صلاة الجمعة صلاة خوف، لأنهم قلنا إن العدو قد يدهمهم في بلدهم في الحضر، فتتعلق بهم أحكام صلاة الحضر ومنها صلاة الجمعة. قال فصلاة الخوف ليست خاصة بالسفر، وإن كان كثيرا ما تقترب بالسفر لكن لا يلزم. قال وصلى بهم ركعتين بغيرها الثنائية وهي الرباعية، بأن كانوا لعلها بحضر، أنا عندي مكتوب يحضرون الثلاثي لكن يبدو أنه خطأ، وإنما هي إن كانوا لا بحضر. نعم هذا هو الصواب كما في النسخة الأخرى، بأن كانوا بحضر والثلاثية. نعم هذا هو. ثم قام بعد التشهد في غير الثنائية ولا تشهد في الثنائية، طبعا يعني بعد التشهد في الثلاثية والرباعية، أما الثنائية ليس فيها تشهد، يقوم إلى الثاني مباشرة، داعيا أو ساكتا مطلقا في الثنائية وغيرها. هذا تفسير للإطلاق، الدعاء والسكوت يكون في الثنائية أو الثلاثية أو الرباعية، أو قارئا في الثنائية فقط. ففي الثنائية يخير بين أمور ثلاثة، الدعاء بالنصر والفرج ورفع الكرب، والسكوت والقراءة، لأنه يعقب الفاتحة فيها السورة، فله أن يطول ما شاء. ويخير في غير الثنائية وهي الرباعية والثلاثية بين أمرين، الدعاء والسكوت، أو الدعاء والسكوت جزء الوجهان، إذ لا قراءة بعد الفاتحة كما تقدم تفصيله وشرحه. فأتمت الطائفة الأولى حال قيامه صلاتها، أي حال قيام الإمام، الإمام يواصل قائما وهم يتمون لأنفسهم، أفذاذا وانصرفت بعد سلامها، يعني تسلم وتنصرف تجاه العدو للقتال. فتأتي الطائفة الثانية التي كانت تجاه العدو فتحرم خلفه فيصلي بها ما بقي له، فإذا سلم الإمام قضوا ما فاتهم من الصلاة من ركعة أو ركعتين بفاتحة وسورة جهرا في الجهرية، مثلا الركعة الأخرى من الصبح يصلون كما تصلى، يعني فاتحة وسورة جهرا. وإن سهى مع الأولى سجدت الأولى بعد إكمالها صلاتها السجود القبلية قبل السلام، أي سلامها، والبعدية بعده، إذا ترتب عليه بعدي يصلونه بعد أن يسلم، يسجدون بعد أن يسلم. وسجدت الثانية السجود القبلية معه، فإذا سلم قامت لقضاء ما عليها، وسجدت البعدية بعد القضاء. وذكر مفهوم قوله، طبعا قولهم نعم، وذكر مفهوم قوله أمكن إلى آخره بقوله وإن لم يمكن تركه أي القتال لبعض صلوا آخر الوقت. نعم ذكر هنا التفصيل بين هذا، إذا رجوا الانكشاف قبل خروج الوقت، قال المحشي بحيث يدركون الصلاة فيها، وأما إن أيسوا من انكشافه في الوقت صلوا صلاة مسعفة في أول الوقت، فإن ترددوا أخروا الصلاة لوسطه، كذا في الحاشية، كان دهمهم عدو بها فيصلون كيفما تيسر، إذا هجم عليهم العدو أثناء الصلاة يصلون كيفما تيسر. أنا ذكرت آنفا أن بعض العلماء قالوا بغير هذا التفصيل، لكن هذا ليس نعم ذكروا في أول الباب، نعم لكن ذكروا في صلاة القسم لا في صلاة المسعفة، وهذا في صلاة المسعفة، فإن كنت يعني عكست ذلك أو ذكرته في غير موضعه آنفا فليتنبه وليعدل. طيب ولينظر هل الأمر فيهما جميعا أو في أحدهما دون آخر. قال أفذاذا إن لم يمكن ركوع، نعم إيماء أي بالإيماء آخر الوقت المختار، إيماء أي بالإيماء بخفض للسجود أكثر من الركوع، أفذاذا إن لم يمكن ركوع وسجود فإن أمكن صلوها تامة، وحل للمصلي صلاة الالتحام. هي نفسها صلاة المسايف، يعني في صلاة المسايف هذه يحل للضرورة إلى أجلها، لأجل الضرورة هذا هو السبب، مشي وهرولة وجري وركض وكأن الركض يعني فيه شيء من ركض الفرس مثلا بالرجل مثل الرفس هكذا، الله أعلم. وضرب وطعن، الضرب يعني أعم، ممكن يكون بأي شيء، الطعن بالسلاح مثلا للعدو، وكلام من تحذير، هذه من بيانية للكلام، من تحذير وإغراء، يحذر مثلا، احذر هذا إذا رأى مثلا شخصا من العدو يريد أن يضرب مسلما ينبهه، وكذلك يغري، يقول اضرب ذاك مثلا، وأمر ونهي، وعدم توجه، عفوا، عدم توجه للقبلة، ومسك سلاح ملطخ بدم. قال المقرر المبارك: فيحل للضرورة في صلاة الالتحام 10 أشياء، وذكر 10 لكن تحتاج إلى ترتيب في أنه كيف تكون 10: المشي والهرولة والركض والضرب والطعن والتحذير والإغراء والأمر والنهي وعدم توجه للقبلة ومسك سلاح ملطخ بالدم. أما الصلاة بالدم فليست من خصوصيتها، فقد تجوز لعدم القدرة على إزالته كما تقدم، انتهى من نقله من بعض الكتب. قال: وإن أمنوا، أي حصل لهم الأمان بها، أي فيها، أي في صلاة الالتحام، وتمت صلاة أمن بركوع وسجود. قال المحشي: إن كانت سفرية فسفرية، وإن كانت حضرية فحضرية. وهذا قال أي فيها، قال هذا الضمير راجع لصلاة الخوف مطلقا، كانت مسايفة أو قسما. ثم شرع في الكلام على السنة المؤكدة، وقدم الكلام على الوتر، هو قدم الكلام على الوتر، وأنه أكد، يعني الكلام على الوتر تقدم. ثم قال فصل في صلاة العيدين، هذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم، ما بقي بحمد الله إلا الكلام على السنة المؤكدة، وقد تقدم الكلام على الوتر، لهذا فقط بقي صلاة الكلام على صلاة العيدين والكسوف والخسوف والاستسقاء، تأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.